وإنما السلام كلاما لا بأس به إذا أمنت الفتنة، كأن يسلم الرجل مثلا على زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله سلام كلاما، ولا تجوز الخلوة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يعني لو سلم على زوجة الخال بحضور الخال أو بحضور أولادها أو بحضور إخوانها أو بحضور أبيها أو حضور أمها، المهم أن لا يكون هناك خلوة. يقول السائل: رجل طاف يوم العيد ونظرا لشدة الزحام والتعب الشديد لم يسعى في نفس اليوم وسعى بعد يومين، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، إنما يستحب الموالاة بين السعي والطواف ولا يجب. فلو طاف مثلا اليوم ثم لم يستطع أن يكمل السعي وآخر السعي إلى الغد فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول السائل: إذا نسي الإمام التشهد الأول ثم عاد إلى التشهد بعد قيامه تماما فماذا يفعل المأموم؟ المأموم عليه أن يتابع إمامه، وإذا قام الإمام ونسي التشهد الأول فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إذا ذكر أو ذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع، وإن ذكر أو ذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة كره له الرجوع، ولو رجع فلا بأس. وإن ذكر أو ذكر بعد الشروع في القراءة في الركعة الثانية التي تليها حرم عليه الرجوع. إذن الرجوع له ثلاث حالات: يجب ويكره ويحرم. يجب ما لم يستتم قائما، يكره إذا استتم قائما وقبل أن يقرأ، يحرم عليه الرجوع بعد القراءة. وفي الكل يجب عليه أن يسجد سجود السهو، لأن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، وكل ما يبطل الصلاة عمده فيجب له سجود السهو. يقول السائل: ما رأيكم في النساء اللاتي يأتين متبرجات إلى الحرم، هل يجوز لهن ذلك؟ لا يا أخي، ما يجوز أن تلعن امرأة معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحضر له رجل قد شرب الخمر سبه أحد الصحابة أو لعنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعين عليه الشيطان، لا تعين الشيطان عليه، يعني تدعو عليه، وإنما ادعو له بالهداية، قل هداه الله أو أصلحه الله أو بصره الله. فإذا رأيت صاحب المعصية ما يجوز لك أن تلعنه بعينه، وإنما تدعو له بالهداية، تدعو له بالتوفيق والتبصر، وتترفق به وتنصحه، وتظهر له أنك ما نصحته إلا لمحبتك إياه. وما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فيجب أن تحبه لشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويجب أن تكرهه لمعصيته التي هو واقع فيها. فقد يجتمع في المسلم أن تحبه وأن تكرهه، تحبه من ناحية أنه أخوك المسلم، وتكرهه فعله، تكره فعله لما وقع فيه من المعصية. فلا تلعن صاحب المعصية، وإنما ادعو له بالهداية والتوفيق. ويحرم على المرأة أن تأتي إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد أو تخرج إلى السوق متبرجة مظهرة لمحاسنها، لأنها بهذا تكون حبيلة من حبائل الشيطان يحبل بها، فلا يجوز للمسلمة أن تكون آلة بيد الشيطان يلعب بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني إذا صلت في بيتها خير، لكن إذا رغبت الحضور إلى المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد لتشهد الصلاة مع المسلمين أو لتسمع شيئا من الدروس والمواعظ والخطب ونحو ذلك أو لتطوف بالبيت فلا يمنعها وليها، لكن صلاتها في بيتها خير لها. وقال في رواية: وليخرجن تفلات، يعني ما تخرج بثياب الزينة وثياب الجمال، ولا تخرج بالطيب، ولا تخرج بأشياء ملفتة للنظر. وليخرجن تفلات، يعني في ثياب عادية ما تلفت النظر لجمالها ولا تلفت النظر لقبحها، تكون متوسطة غير ملفتة للنظر. تقول عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. فلا يجوز للمرأة أن تخرج بزينتها، فإذا كانت متحشمة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، أما إذا أرادت الخروج بالزينة فيجب على وليها من زوج أو أب أو أخ أن يمنعها من الخروج. هي ما تمنع إذا لم تخرج بزينة، أما إذا خرجت بالزينة فخروجها يكون حينئذ منكر. والله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يقول السائل: من ماتت وهي بكر ودخلت الجنة هل تتزوج أم تبقى على حالها؟ لا تبقى على حالها، لا يبقى في الجنة أعزب، وإنما تتزوج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن الله زوجه مريم ابنة عمران، وزوجه آسيا امرأة فرعون. فالمرأة إذا ماتت وهي لم تتزوج فالله جل وعلا يزوجها من الرجال، وكذلك إذا ماتت وهي في عصمة كافر فإن الله جل وعلا يزوجها بأحد المؤمنين ولا يحرمها من الزواج لكون زوجها لم يدخل معها الجنة. يقول: في الدعاء للمرأة في صلاة الجنازة هل نقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ لا، ما ورد هذا، ما ورد أنه يدعى للمرأة بزوج خير من زوجها، بخلاف الرجل فورد الرجل لأنه ممكن أن يجمع أكثر من زوجة، وأما المرأة فلا، وإنما يدعى لها بالمغفرة والرحمة ولا يدعى لها بأن يخلف الله عليها زوجا خيرا من زوجها، لأن هذا ما ورد. يقول السائل: قبل عيد الإضحى اشترينا من أحد الشركات عددا من الأضاحي مقابل 250 ريال للأضحية، وتم الاتفاق على التسليم ثاني أيام العيد، وعندما ذهبنا لنستلم الأضاحي قالوا إن القيمة نفدت وسوف نرسل معكم مندوب ليشتري لكم بسعر السوق، ووجدناه 400 ريال واشتروه، هل يلزمنا دفع المبلغ الزائد؟ لا يلزمكم دفع المبلغ الزائد ما دمتم اشتريتم بسعر كذا ودفعتم القيمة، فهذا يعتبر من نوع السلم الذي تعجل فيه القيمة ويؤجل فيه المبيع. فمثلا اشتريتم في ذي القعدة أو في رمضان أو في شوال منه غنم مثلا بصفة كذا وكذا من نوع كذا وكذا موصوفة محددة بالوصف، فدفعتم القيمة، ثم لما جاء الوقت الذي هو تسلم يوم عيد الإضحى أو ثاني يوم من أيام العيد أو قبل العيد بيوم حسب ما تتفقون عليه، إن كان أحضرها فبها ونعمت، وإلا فينبغي له ويجب عليه أن يشتري لكم الغنم التي اتفقتم عليها ولو كانت بأكثر من القيمة التي دفعتم، لأن هذا الغنم هو اشتراه باع عليكم شيء موصوف بالذمة ولم يبيع عليكم أعيان موجودة عنده، وإنما باع موصوفا في الذمة، فيشتري لكم هذه الغنم الموصوفة بالثمن الذي يجده في السوق، سواء كان أقل مما دفعتم أو أكثر مما دفعتم، ولا يلزمكم دفع الزائد في حال كونه يشتري لكم بأكثر. يقول السائل: امرأة أعطاها زوجها مبلغا من المال لتحج به، ولكنها حجت مع أخيها مجانا دون أن تدفع المال، هل يصبح المال الذي أعطاها زوجها ملكا لها أم ترده إليه علما بأن زوجها غني؟ الذي ينبغي لها أن تخبر زوجها بالحال، أي تخبر زوجها بالحال الذي حصلت أنها حجت مع أخيها أو مع أبيها بدون نفقة منها، فإن استعاد المبلغ فمن حقه لأنه أعطاها إياه بأجل أن تحج به وهي وفرته، فتخبره، فإن تركه لها فبها وإلا تعيده إليه، وإخباره بالحال أولى، لأن هذا الحق والمبلغ ليس واجبا عليه، بخلاف ما يعطيها من النفقة الواجبة، مثلا يعطيها من النفقة الواجبة ثم ينفق عليها أبوها أو أخوها أو ابنها، فهي تملك نفقتها التي أعطاها زوجها، أما نفقة الحج فليست بواجبة عليه، وإنما هو أعطاها تفضلا منه، فتخبره بالواقع والحال، فإن تركه لها فبها وإلا فتعيده إليه. يقول السائل: جئت إلى مكة مع وفد في عمل، وأنا قادم من الرياض وأرغب في أداء العمرة، هل أحرم من مكة؟ الإحرام من مكة في العمرة لا يجوز، وإنما الإحرام من الحل. وهذا في تفصيل، نقول إن كنت ناوٍ العمرة وأنت في الرياض أو في أي مكان من مكان إقامتك، لكن ما تمكنت من العمرة من الإحرام مع الوفد الذي كانوا معك لسبب من الأسباب، وأنت جازم بأنك ستعتمر إن شاء الله، ففي هذه الحال يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك. فإن لم تفعل وأحرمت من الحل وجب عليك هدي، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت ناوٍ العمرة، فأحرمت من الحل فيجب عليك هدي. الحال الثانية أن تكون ما نويت الإحرام وما نويت العمرة أصلا، جئت لهذه المهمة وتتوقع أو تخشى أنك في صبيحة اليوم أو مساء اليوم تعود، تنهي مهمتك هذه وتعود، فما خطر على بالك العمرة وما عزمت عليها، فحينئذ في هذه الحال إذا عزمت على العمرة تخرج إلى الحل وتحرم منه وتدخل مكة محرما. والمراد بالحل خارج أميال الحرم، يعني تخرج إلى عرفات، تخرج إلى الشرائع، تخرج إلى التنعيم، تخرج إلى الحديبية طريق جدة، أي جهة تخرج مثلا، هذا في حال عدم نيتك للعمرة في مجيئك، تخرج إلى الحل وتحرم. أما الإحرام من مكة بالعمرة فلا يجوز، لأنه لابد من الجمع بين الحل والحرم في كل نسك، النسك يجمع بين الحل والحرم، فالعمرة تحرم من الحل وتدخل مكة الحرم، الحج تحرم من مكة وتخرج إلى عرفات وتجمع بين الحل والحرم، العمرة الحل أول ثم الحرم، الحج الحرم أولا ثم الحل، أو تحرم من غير الحرم مثلا إذا أحرمت مفردا بالحج من أي مكان. فالخلاصة أنه إن كان في نيتك العمرة فعليك أخي أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم من جاي من الرياض مثلا بالطائرة أو بالسيارة، تعود إلى السيل أو إلى وادي المحرم أيهما شئت وتحرم وتأتي بعمرة ولا شيء عليك. ما استطعت وأنت عازم على العمرة تحرم من الحل ويكون عليك هدي. ما نويت العمرة أصلا ثم طرى لك الآن بعدما وصلت تخرج إلى الحل وتحرم. قد يقول قائل لما يلزم بالهدي إذا كان ناوي العمرة من الرياض؟ نقول لأن عمرته من الرياض تختلف عن عمرته من مكة أو ما قرب منها، فهو يجبر النقص الذي حصل منه التفريط في الإحرام يجبر بهذا الهدي، وتكون عمرته من الرياض، والعمرة على قدر المشقة والنصب والتعب، عمرة من الحل من أدنى الحل ليست كعمرة من الرياض أو من الشام أو مصر أو من باكستان أو غيرها من بلاد المسلمين، كلما بعد فهو أفضل وأعظم أجرا بحسب المشقة والنصب وكثرة النفقة وقلتها. يقول السائل: ما حكم من يذكر ذكرا في الصلاة في غير موضعه، كأن يسجد مثلا ويذكر دعاء الاستفتاح علما بأنه يكون ناسيا؟ إذا أتى بذكر في غير موضعه ناسيا استحب له أن يسجد للسهو ولا يلزمه، بخلاف الفعل في غير موضعه فيجب معه سجود السهو. يقول السائل: مات والدي وأريد أن أتصدق عنه صدقة جارية مثل بناء المساجد أو صدقة غير أو صدقة كإطعام الطعام ونحوها. الصدقة تنفع بإذن الله عن الميت. جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ينفعها. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي أنواع الصدقة، فأمره بالماء، بالصدقة بالماء. والصدقة الجارية هي التي تبقى يستفاد منها وتبقى مستمرة، والصدقة بالطعام أو بالنقود هذه ليست من الصدقة الجارية، لكن لا يقال هذه أفضل أو هذه أفضل، لأنه بحسب الحال وحسب الحاجة. قد تصادف 100 ريال حاجة ماسة من أخيك المسلم فيكون ثوابها عظيم، وأنت مخلص لله جل وعلا فيها فيكون ثوابها عظيم. وقد تتصدق بصدقة جارية يبقى نفعها أبد الآباد. مثلا من الصدقة الجارية مثلا بناء المساجد، بناء الأربطة والمساكن للفقراء والمساكين وطلبة العلم. من الصدقة الجارية مثلا شراء الكتب وتوزيعها على طلبة العلم. من الصدقة الجارية مثلا إيقاف شيء ما على الأقارب، على طلبة العلم، على الفقراء، دكان مثلا، بيت، عمارة، وقف على طلبة العلم، وقف على الفقراء، وقف على المجاهدين في سبيل الله، وهكذا. فهذا من الصدقة الجارية. والصدقة الجارية مما ينفع الله بها العبد بعد موته، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، يعني انتهى عمله يختم عليه، إلا من 3 تستمر وهو ميت: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه تستمر نفعها للميت بعد موته. فمثلا بنى مسجد لله، ما دام هذا المسجد قائم فأجره يجري عليه بإذن الله. يقول السائل: من دخل المسجد الحرام والمؤذن يؤذن وهو صائم، هل يجلس ليفطر أو يفطر وهو قائم ولا يجلس؟ لا حرج عليه والحمد لله في هذا ولا هذا، إن جلس فهو معذور لأجل أن يفطر، وإن أفطر وهو واقف ثم بعد إفطاره يصلي 2 ركعة تحية المسجد أو تقام الصلاة ويدخل مع الإمام، في كلاهما خير ولا حرج في هذا ولا هذا، والحمد لله. يقول السائل: أدركت مع الإمام ركعة واحدة، وبعد أن سلم الإمام وأنا أكمل باقي الركعات، جاء رجل وصلى بجواري حيث جعلني إماما له، وأنا لم أنوي أن أكون إمام، فما حكم صلاتنا؟ صلاتكم صحيحة والحمد لله، ما دام أنك تصلي وجاء آخر وصف بجوارك وجعلك إماما له، فتصلي تكمل صلاتك وهو يتابعك، فإذا سلمت يقوم هو ويكمل صلاته ما دام لم يدرك معك من أول الصلاة، فلا حرج في هذا والحمد لله، والصلاة صحيحة. يقول السائل: ما حكم من توفي وعليه دين ولديه أولاد لا يقدرون بسداد هذا الدين، والتركة لا تتجاوز قدر المبلغ؟ الورثة لا يجوز لهم أن يقتسموا من التركة شيئا حتى يسددوا الدين الذي على الميت، لأن حق الدين مقدم على الورثة، والله جل وعلا في آيات المواريث يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، أربع مرات بعد كل آية، وفي أثناء ذكر المواريث يقول تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها، توصون بها، يوصين بها، يوصى بها، أربع مرات. فلا يجوز للورثة أن يقتسموا ريالا واحدا حتى يسدد الدين، فإذا سددوا الدين أو بعضه بما خلف الميت وانتهت التركة وبقي من الدين شيء، فلا يجب عليهم سداده من مالهم، وإنما يحسن من باب البر والإحسان إلى مورثهم أو والدهم أن يسددوا إن استطاعوا، وإلا من حيث الوجوب فلا يجب عليهم سواء كانوا مستطيعين أو غير مستطيعين، لا يجب عليهم، وإنما الواجب عليهم في مقدار تركة المتوفى، إذا كانت التركة تغطي الدين فيجب عليهم أن يسددوا، إذا كانت التركة بمقدار نصف الدين أو أقل أو أكثر ولا توفي الدين كله يجب عليهم أن يبذلوا التركة، فإذا انتهت التركة وبقي من الدين شيء فلا يجب عليهم سداده من مالهم، وإنما يحسن من باب البر والإحسان إلى مورثهم أن يسددوا، وسواء كان الدين للفرد لأفراد أو دين لله أو دين لبيت المال كله يجب سداده. فمثال الدين لفرد مثلا: واحد يطالب مورثك بمبلغ يجب عليك أن تدفعه من تركته، دين لله تبارك وتعالى كان يكون على المورث هذا عتق رقبة أو يكون عليه طعام 60 مسكين أو يكون عليه زكاة ما أخرجها، هي دين في ذمته، فيجب أن تسدد من التركة، هذا حق لله. حق لجهة أو لبيت المال أو للحكومة يجب عليه أن يسدده كذلك ليبرئ ذمة مورثه، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على من عليه دين ولم يترك سدادا، وقال: صلوا على صاحبكم، لأن صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة والدين ما يسقط، فامتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة على الميت الذي عليه دين وهما ديناران أو شيء كثير، فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه شفقة على أخيه المسلم الذي مات وسيحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن شفاعته له، فقال يا رسول الله ما علي، فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى ليشعر الأمة قاطبة من أولها إلى آخرها بعظم مسؤولية الدين، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيه ولا يقول هذا دين لبيت المال، هذا دين لكذا، هذا دين لكذا، يجب أن يسدد، فإن لم يسدد في الدنيا استوفي منه في الدار الآخرة، والدار الآخرة ما فيها دراهم ولا دنانير، وإنما فيها الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته بقدر ما عليه، فإن فنيت حسناته